إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ولنبدأ اللقاء مع الإذاعية هدى العجيمي، وهي من مواليد 24 من شهر يوليو عام 1936 بمحافظة بورسعيد. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية، والتحقت بالإذاعة المصرية في بداية الستينيات كمحررة للأخبار، وبعد فترة تقدمت لاختبار المذيعين ونجحت فيه. وبعد تعيينها كمذيعة، اختارتها السيدة صفية المهندس للعمل معها كمساعدة في برنامج إلى ربات البيوت، وأسندت إليها إخراج مسلسل إذاعي وهو عيلة مرزوق أفندي. قدمت العديد من البرامج، منها برنامج إذاعة ترانزستور، عمل قدمني للجمهور ومن سور الأسبكية، وقدمت برنامج مع الأدباء الشبان. وفي بداية عام 1971 حصلت على بعثة إلى ألمانيا الشرقية، وذلك للدراسة في معهد برلين. وبعد عودتها قدمت برنامج زهور وبراعم الذي كان نوال برنامج مع الأدباء الشبان. وقد حصلت الإذاعية الأستاذة هدى العجيمي على العديد من الجوائز، ومنها جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أحسن تغطية إعلامية لمؤتمر المرأة في بكين، وجائزة أحسن برنامج إذاعي عن استطلاع رأي الإذاعة والتلفزيون حول البرامج الاجتماعية. كما حصلت على جائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة عن أحسن تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995. هنا القاهرة. عمل قدمني للجمهور. أرض النفاق. السقامات. يوسف السباعي. عمل قدمني للجمهور. إعداد محسن الخياط. تقديم هدى العجيمي. سيادتك قلت إن أرض النفاق هي اللي قدمت سيادتك أديب للجمهور، لماذا أرض النفاق والسقامات بالذات؟ بالنسبة لأرض النفاق، يمكن الرواية اللي أنا عبرت بيها عن انفعال الشعب المصري في فترة قاس منها من فساد الحكم، وقاس فيها من اضطراب في حياته بلغ حد التنبؤ بالثورة. احنا كنا وقتها بنحكم او بنعيش مجتمع اللي سماه الرئيس مجتمع 0.5%، والبقية الشعب بيحيا حياة لا تتميز حتى بأدنى معالم أو سمات الإنسانية. في الوقت ده أنا كتبت أرض النفاق، وكان فيها نوع من الرمز إن في تاجر بيبيع أخلاق، وإن البطل أخذ قرص يزيل النفاق وابتدى يصف المجتمع وصف كما هو بكل ما فيه من أخطاء، بكل ما فيه من انحراف، بكل ما فيه من اضطراب وفساد. واللي أنا بذكره عن أرض النفاق إن هذا الكتاب ترجم إلى اللغة الأردية، وأنا عرفت إنه ترجم لأن المترجم جاب لي نسخة من الكتاب وبعدين قال لي وهو بيضحك الكتاب ده حطني في السجن. فسألته إزاي، قال لي أنا لما ترجمته إلى الأردية في الباكستان فالحكومة قبضت عليا بتهمة إن أنا مؤلف هذا الكتاب. وبعدين قلت لهم لا، ده مترجم عن العربية والكاتب بتاعه اسمه يوسف السباعي. فقالوا لا أنت بتكذب، لأن ليس هناك مجتمع يمكن أن يوجد فيه هذا الفساد إلا المجتمع الباكستاني. فدخل السجن شوية لغاية ما قدر يحصل على نسخة عربي، وبعدين واحد ترجمها وأثبت أن فعلا الكتاب ده مكتوب بالعربية. والكتاب ده عبر عن كل مجتمعات اللي بنسميه العالم الثالث أو المر بفترة تخلف نتيجة الاستعمار، يعني في الصومال مقروء جدا، في كل البلاد اللي مرت بالفترة بتاعت التخلف الناتج عن ان الاستعمار كان بينهب بمواردها وعن انحلال المجتمع وفساده وفساد الحكم، كان له اثر كبير جدا على الشعوب دي. يمكن الكتاب ده بالطريقة دي كان من الكتب اللي هي قدمتني زي بتقولي للقراء، بالاضافة الى كتاب السقامات لانه كان تعبير صادق وامين عن المجتمع المصري وعن البساطة المصرية وعن كل ما يميز المصرية. الأديب الكبير الأستاذ يوسف السباعي من أكثر الأدباء اللي عبرت أعمالهم عن الثورة، فإيه في رأي حضرتك العمل اللي أكد مقدرة الإنسان المصري ومهد لستة أكتوبر المجيد؟ وأنا بدأت أكتب عن الثورة عقب حدوث الثورة في كتاب رد قلبي اللي قدرت أوصف حالة المجتمع المصري في 20 سنة سابقة لحدوث الثورة، وقدرت أذكر تفاصيل عن الثورة ما كانش في حد عنده فرصة يعرفها غيري، ووجدت أن أنا أمام واجب لابد أن أنا أؤديه في تسجيل الثورة، التمهيد لها وحدوثها. بعد كده سجلت في التاريخ المصري المعاصر بعض أحداث هامة زي تأميم القناة في قصة نادية، وبعدين الوحدة في جفة الدموع، والانفصال في مسرحية ليل له آخر، وبعدين السد وبناء السد ومعجزة الإنسان المصري في صنع السد في أقوى من الزمن، وبعدين قضية فلسطين في أكثر من رواية بدأتها بطريق العودة، والقصة أو الرواية الثانية ابتسامة على شفتيه اللي أنا سجلت فيها معركة الكرامة، اللي أنا بعتبرها أول عمل يقوم به الفدائيين منظم ويواجه الجيش الإسرائيلي وانتصر عليه، وكانت معركة مشرفة جدا، وقدرت أعرف كل تفاصيلها ورحت في مكان المعركة، وكانت انعكست هذه الرواية في قصة ابتسامة على شفتيه. أخيرا كتبت قصة العمر لحظة، هو هذه الرواية بتعكس انفعالي بالظلم اللي وقع على الجيش المصري في نكسة 67. يعني أنا كنت ضابط في الجيش وعارف قدرة العسكري المصري وعارف طبيعته وعارف إن مش هو ده اللي بيوصف بالوصف اللي وصف بيه عسكري نكسة 67، وعرفت كويس قوي الوضع اللي وضع فيه والظلم اللي حق بيه. وكل تلامذتي وكل إخواني اللي كانوا موجودين في الجيش واللي موجودين في الجيش لغايه دلوقتي عارف نفسيتهم ايه. هي في معركتين حصلوا قبل العبور، انا بعتبر دول اكبر معارك مع هادت للعبور. وإدت للعسكري المصري إحساس بالثقة في نفسه وثقة في سلاحه. هي من أهم المعارك معركة شدوان، وبعدين معارك الاستنزاف والعبور الفدائي اللي كان بيحدث. معركة شدوان أنا فاكر وقتها كنت مسافر بره القاهرة وقريت وصف هذه المعركة في الصحف الأجنبية، بيقولوا لم تحدث معارك في نفس الضراوة منذ الحرب العظمى، وقالوا إن العسكري المصري أثبت شجاعة نادرة وقدرة على استعمال السلاح فائق. أنا كتبت العمر لحظة عن هذه المعركة وعن معارك العبور وعن معارك الاستنزاف اللي حدثت قبل العبور. هو يمكن أنا قلت وقتها في الوقت اللي كان في إحساس يكاد يكون باليأس بيسري بين جمهرة من الكتاب، وكان عند إحساس عند الناس إن في حالة لا سلم ولا حرب، دي حالة تجمد نهائي. أنا ما كانش عندي أي إحساس بهذا، وكان البطلة بتقول للبطل في الرواية دي بتقول له أنتم سند مصر وأنتم اللي هتردوا الكرامة وأنتم كل أمل مصر. فهذا التعبير كنت بأؤمن بيه، وكتبت الرواية دي مسلسلة في المصور، انتهت كتابتها في مايو سنة 73، ولما الواحد يراها دلوقتي يحس أنها مش مستغربة، لأن عساكرنا فعلا عملوا أفضل من هذا وفاقوا بعملهم كل ما كان الإنسان يتوقعه أو يأمله أو كل ما كان بيحاول الإنسان بيدافع بيه عنهم. يعني أنا كل اللي كنت بقوله ما كنتش أقدر أقول حاجة زي اللي عملوها فعلا هم، والحمد لله. أهلا مدام نعمة، أهلا مدام نعمة، موضوعك عن بحر البقر رائع. أي حد راح هناك وشاف الأولاد الصغيرين وهم غرقانين في دمهم كان كتب أكتر من كده. أبطال شدوان دول رجالة صحيح، فعلا رجالة صحيح زي أبطال السويس والجزيرة الخضراء. توزيع الأوسمة والشيم برضو بيرفع رقم المعنوية، رقم المعنوية في شهر لرقم ده مجرد اعتراف بشجاعتهم. ازاي الحال؟ ازاي انت؟ ازاي انت؟ العمليه محتاجه البث ام سنه دي تقاسي، مش حاسه قد ايه كنت قاسي عليا؟ قاسيت على نفسي اكتر. ما كانش بث انت كلامي، ما تقولش كده. فاكره الكلام اللي قلتهولي؟ فاكره العمر لحظه، ضيع في لحظه او يستمر لحظه. اللحظه دي مش عايزه تيجي. انا عايش التالي مع الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وهو من مواليد 8 شهر أكتوبر عام 1898 بالإسكندرية. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول عام 1924، ثم سافر إلى فرنسا ليدرس الدكتوراه في القانون كرغبة والده، ولكنه هجر الدراسة الأكاديمية وتفرغ لمتابعة الحركة الفنية، المسرح والتصوير والأدب بشكل خاص طوال 3 سنوات، وعاد عام 1928. عين وكيلا للنيابة في العام التالي، حيث عمل لمدة 4 سنوات، وانتقل بعدها إلى وزارة المعارف كمدير للتحقيقات، وانتقل في مناصب كثيرة هامة على رأسها مدير دار الكتب المصرية ومندوب مصر الدائم في اليونسكو وعضو مجلس إدارة الأهرام ورئيسا شرفيا لجريدة الأهرام عام 1981، ثم كاتب متفرغ به وعضو بالمجلس الأعلى للصحافة. ومنذ الأربعينيات تقريبا دأب الحكيم على نشر أعماله المسرحية ومقالاته الفكرية في الصحافة أخبار اليوم ثم الأهرام، وتعتبر أعماله المسرحية الاجتماعية التي نشرها في مجلدين مسرح المجتمع والمسرح المنوع أكثر ميلا إلى الواقعية التصويرية والمعالجة الأخلاقية الانتقادية، وتزداد لغتها سهولة، كما أن أعماله الفكرية أكثر ميلا إلى معالجة قضايا اجتماعية وسياسية ذات طبيعة واقعية. بدأ الحكيم الكتابة للمسرح عام 1918 في مسرحية الضيف الثقيل أهل الكهف شهر زاد، ومن أهم أعماله عصفور من الشرق، عودة الروح، يوميات نائب في الأرياف. ويعد توفيق الحكيم من أكبر أدباء القرن العشرين، كما أنه أول مؤلف إبداعي تمثل في أعماله المسرحية والروائية موضوعات مستمدة من التراث المصري بكل طاقاته، كما تمثل صورا شخصية وقضايا مستمدة من الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي المعاصر. اختير رئيسا للجنة العليا للمسرح بالمجلس الأعلى للفنون والآداب عام 1966. ومن الجوائز التي حصل عليها الكاتب الكبير توفيق الحكيم، نال جائزة الدولة للأدب عن كتابه في مسرح المجتمع، أهداه الرئيس جمال عبد الناصر أرفع وسام للدولة تقديرا لخدماته في مجال الأدب والفكر العربي عام 1958. أهدته أكاديمية الفنون الدكتوراه الفخرية عام 75، وحصل على جائزة الكوكب الذهبي عام 79، وأهدته محافظة الإسكندرية مفتاحها عام 1980، وقد رحل عنا في 26 من شهر يوليو عام 1987. عزيزي المستمع، صالون مفكرنا الكبير توفيق الحكيم، صالون ثري بالفكر والفن والأدب، صالون يمتد فيه الحديث ساعات وساعات وساعات، صالون توفيق الحكيم للاتفاق في الرأي فيه أو الاختلاف طعم الحرارة. وفي صالون توفيق الحكيم تثار عشرات القضايا وتثار الذكريات القريبة منها والبعيدة، ويتحول الحوار إلى لوحة رائعة تكون فيها الكلمات هي الألوان. عزيزي المستمع، اسمح لي أن أدخل هذا الصالون، فرغم أنه صالون فكري بعيد عن العدسات والميكروفونات، فقد استطعت أن أعيش نبض الحوار الساخن في مجلس الحكيم مفكرا وإنسانا وأديبا. عزيزي المستمع، تعال نثير معه بعض التساؤلات. أنا من زمان وفي كل وقت أوافق الأستاذ ثروت أباظة على مقال الواقع إن الأدب العربي الوحيد اللي يطمح للعالمية أو للتقدير العالمي كان أدب توفيق الحكيم، مفيش شك. وإحنا إن ما كناش كتاب عالميين فإحنا قراء عالميين بغير جدال. يعني أنا قارئ عالمي وقريت الأدب الغربي وقريت من الأدب الشرقي ولي خبرة في القراءة من سن 15 سنة إلى الآن لم تنقطع، وأكد لك إني لما بقرأ توفيق الحكيم من أي قمة غربية ما شعرت مرة إني بنزل إطلاقا، إنما ماشي في نفس المستوى وأحيانا بعد مرتفع. أستاذنا نجيب محفوظ تسمح لي بسؤال، رغم إن توفيق الحكيم كان بالنسبة ليك في بدايات مشوار عمرك الأدبي قدوة وريادة، لكنه نحى في نصف مشوار عمره الأدبي إلى العالمية، لكن سيادتك كان مشوارك الأدبي مغاير لأنك أغرقت في المحلية. لماذا أغرقت في المحلية؟ لا ما تقدرش تقولي لماذا، أصل دي مسألة استعداد ومزاج يعني، وبرضو درجة طموح. يعني أنا الحقيقة شايف إن أنا ما وصلتش حتى المحلية كمان يا رب أنت، وده حقيقة. يعني احنا خدنا اشكال اوروبيه وحاولنا نأصلها في ارضنا ونحاول ان احنا نغيرها بقدر المستطاع عشان تلائمنا، وصلنا لاصاله الموضوع والمضمون يعني بنكتب عن هم ومشاكلنا، انما دايما في حاجه بحيرات، هل ممكن ايضا ان نصل الى شكل محلي خاص بينا غير الشكل الأوروبي مثلا، له سمات محددة، يعني حاجة زي إيه، زي الفن الفرعوني أو البيت الإسلامي وعلاقته بالبيئة وبالعقيدة، فتلاقي كل تفكيري وهمومي محلية الحقيقة غالبة علي. ومثلا في المزاد يعني شوفي توفيق بيه الحكيم اتعلم بره وتوظف بره وبيسافر بره، أنا لا يمكن أسافر بره إلا مقبوض عليك تاني، فدي طبعا برضو دخلة في المزاج. يعني تسمح لي برؤية متواضعة أقولها لسيادتك، قول لو كنت توافقني عليها ولا لا. في بداية الأستاذ مفكر الكبير توفيق الحكيم كان يكتب عن المشاكل أو له رؤى محلية، ثم نحى إلى العالمية، دي مرحلة تانية من حياته، ولكن تخصص برضو في الأدب العالمي أو اللي خرج إلى العالم. في ثالث مرحلة من حياته بدأ يهتم بقضايا إنسانية عالمية أيضا، ويمكن القضية اللي بتشغله هذه الأيام قضية الطعام لكل فم. هل الثلاث مراحل دول موافق عليهم من حياة مفكرنا توفيق الحكيم؟ لا، أنا عاوز أقولك أن توفيق بي خرج للعالمية بمحلية، ومن أحب كتبه المترجمة يوميات نائف الأرياف وعودة الروح، تمام، زي أصلا لا أرى تناقض بين المحلية والعالمية. العالمية مش صفة خاصة أو موضوعات خاصة، إنما هي محلية استكملت أبعادها بالإنسانية وبالعمق وبالشمول. الأستاذ الأديب ثروت أباظة له رأي في أدب توفيق الحكيم وأثره على الأدب المصري والمجتمع المصري عموما، تسمح تقول رأيك؟ الواقع إن احنا برضو زي ما قال أستاذنا نجيب محفوظ لابد أن نلقي نظرة على ما قبل توفيق الحكيم وعلى ما بعد توفيق الحكيم. قبل توفيق الحكيم وجيله وعلى رأس توفيق الحكيم أديب خلاق، كان هناك كتاب يخدمون الكلمة، ما كانش فيه كتاب يستخدمون الكلمة. فجيه توفيق بيه لأول مرة في تاريخ الأدب العربي استخدم الكلمة العربية في أغراض عالمية ما كانش الأدب العربي يعرفها. المسرح العربي المصري لم يعرف طريقه إلى العالم العربي أجمع إلا على أيدين أستاذنا توفيق الحكيم. دي مسائل مش رأي، دي مسائل تاريخ. زي ما نقول إن اسمه حسين توفيق الحكيم نقول إن هو أول من أدخل المسرح العربي العالمي في أدبنا، لا شك في ذلك. هو من الرواد الأوائل، يعني عودة الروح يمكن تاني رواية ظهرت في العالم العربي على الأسس العالمية. قبل كده كان في روايات تاريخية أو مترجمات، وكان زي ما كنت بقول لحضرتك المترجمات دي البحث فيها عن اللفظ مش البحث عن الموضوع أو الإنسانية أو الشكل أو كل هذه المعاني اللي فوجئنا بيها في عودة الروح وفيما كتبه بعد ذلك. وبعدين في القصة القصيرة كان في محاولات زي محاولات الأطفال كده زي نعكشة الفراخ، وبعدين بصينا إلى القصة القصيرة على أيدين توفيق الحكيم وعلى أيدين الرعيل بتاعه تيمور بيه وأخوانه، بقى لها وجود وحقيقة. ده من ناحية الأشكال اللي أدخلها توفيق بيه في الأدب العربي واللي ما كانتش معروفة قبل توفيق بيه. نبص نلاقيه مسح عدة مناطق خطيرة لو تخصص لها واحد كفاية عليه. نبص نلاقيه بص للأدب العربي وتراثه وعمل لنا مثلا زي تاريخ حياة معبة اللي هو أشعب زعيم الطفلين، وبعدين بص للتاريخ الإسلامي والقرآن وعمل لنا أهل الكهف، ونبص للأساطير الإغريقية وعمل لنا بيجميليون، وبعدين مزج بين الأدب الإغريقي أو الأسطوري الأساطير الإغريقية وبين الأدب الحديث في طعام لكل فم المسرحية، مش الدعوة الجديدة اللي بيقدمها كمفكر دلوقتي. نجده بيمزج بين نوعين من الأدب عمرهم ما اختلطوا، مزج بينهم في طعام لكل فم. وبعدين نجده يجي على شهرزاد ويروح مطورها، ونبص نلاقيها أدب حديث كأعلى وأرفع ما يكون الأدب الحديث، ونجده ينظر إلى خواف التاريخ ويطلع لنا السلطان الحائر بمعاني جديدة ومفاهيم لا يمكن أنها كانت تخطر على مؤرخ الحكاية البسيطة بتاعة السلطان الحائر اللي كانت بسيطة بصلها، وبصينا لقيناها من, من, من, من قمم الأعمال الأدبية الموجودة النهاردة. فتوفيق الحكيم الحقيقة، وبعدين يحب دايما انه يعني حس بالرياده والاستاذه، فدايما بيحب يقول لابنائه ما تخفوش جامدين ولا ترفضوا. فنبص نلاقيه عمل لنا الروايات اللي معقوله عشان يكون في منها امثله في الادب العربي اذا كان لابد ان يكون. فتوفيق بيه الحقيقه تاريخ كامل للادب العربي، وزي ما قال نجيب بيه فعلا انه في ادب ما قبل توفيق الحكيم وبعدين ادب ما بعد توفيق الحكيم. كل ادباء العالم العربي النهارده يدينون لتوفيق الحكيم بانهم يكتبون ما يكتبون. اذا واضح من كلام استاذ ثروت أبازة ان توفيق الحكيم كانت له بصمه ملحوظه على الادب المصري والعربي. هل قصدت ان تغير مسيره الادب المصري والعربي بكلماتك الرياديه وافكارك والاشكال التي تناولت فيها الادب؟ والله انا لم افكر في كل هذا، لان هذا تفكير المحبين الاعزاء نجيب محفوظ، وأنا سبق قلت كرمه ونبله، وهو دائما يغمرني بهذا الكرم في التقدير. وأما الأستاذ ثروت أبازة أو ثروت بيه والبهوية لابد أنه لبسها أكتر مني، فهو بكرمه الحاتمي أيضا، وهذا الكرم كرم بقى يعني أقدر أقول أنه مش بس كرم معنوي بل كرم مادي، لأنه لا يوجد في مكان معي إلا ويده في جيبه ويسبقني، أو أولا ما يسبقنيش لأن أنا من الأصل ما كنتش محل سباق وياه، لا أتسابق معه. فهو أيضا وهو من المجيدين الذين يواصلون الكتابة في الرواية باستمرار، وهذا الاستمرار في نوع الرواية بدون شك مما يجعل للرواية امتدادات ويمنعها من التوقف، لأنه هو كرس حياته لنوع واحد، وهذا شيء أيضا يسر. فطبعا عن كل ما يقوله راجع إلى نوع الكرم، فما أسبغوه علي هذا شيء يرجع إلى أسباب يعني رجع لأخلاقهم الكريمة، ولكن كوني كنت أخطط أو أتصور أني أفعل شيء للأدب بهذا، فهو ما أقدرش أقول لك من حيث النتائج، ولكن من حيث الإرادة فإنه فعلا إنه كانت بعض الأشياء مصممة عندي تصميم واقع نظرا لظروف معينة، فالظروف المعينة هي إن المسرح كان كما أنا اشتغلت به في الأول في أول العشرينات كان عمل غير محترم، وكان الأديب الحق هو من يكتب المقال، وأنا لم أكتب المقال لأني بطبعي اتجهت للمسرح، لأن حياتي الأولى كانت حياة فن، بمعنى أنه أنا في الصبا كنت ملتصق بكل من يكون فنان، سواء كان من العوالم الأفراح أو سواء كان من أي نوع، يعني كان يعني ذكرياتي في الصبا كلها ذكريات تدخل في باب الفنون. فلما وجدت أن الفن في مبدأ حياتي فن محتقر، بحثت لماذا هو محتقر، وجدت لأنه غير متعلق بالأدب، يعني المسرح مسرح عرض مسرحي، فالعرض المسرحي لا يدخل في باب القراءة الأدبية، ولذلك دهشت عندما ذهبت بعد ذلك إلى أوروبا، وكنت قد كتبت روايات كثيرة لفرقة عكاشة وغيرها، ووجدت عدم الاحترام، وجدت إن الأدب إن المسرح هو جزء من الأدب، فكونه جزء من الأدب بحثت وجدت إنه لأنه لابد أن يكون أن ندخله أيضا كعنصر أدبي، خصوصا الناصري، حتى شوقي بي الله يرحمه اللي هو الشاعر العظيم أراد أن يكتب المسرحية الشعرية، ولكن دخل لها من الباب الحقيقي ما دام المسرح، فمثلت الأول في فرقة فاطمة رشدي وفرقة يوسف وهبي، وبعد أن مثلت وضعت في الكتاب. أنا بقى من الناحية النسرية وجدت أنه ما أقدرش أدخل الباب المسرح بالروايات دي، لأنها يعني إذا كان شعر واسم شوقي سمح له أنهم يتلقفوها على المسرح أولا وبعدين وضعت في كتاب، فأنا وضحتها في كتاب الأول كعمل أدبي، والمسرح ما كانش ممكن يقبل، ومشت بقى الطريقة أنه بقى اعتبرت عمل مقروء ككتاب، وأما الناحية المسرحية فأجلت أو أهملت. فأقدر أقول لك هذا هو التصميم، وشعرت بأن ده واجب علي أنه تقرأ المسرحية وتكون جزء من الأدب، وفعلا بعد إنما لم أدرك بقى أن هذا عمل له قيمة أو سيوصل إلى نتائج أو أنه سيكون له شأن أو كل هذا لا أعرفه، أنا الجزء الإرادي فيه هو ما شعرت به بنفسي، يعني كنت عملي كان محتقر ليه، وإذا بهذا الاحتقار راجع لأن الأدب كان المسرح كان عندنا عرض مسرحي وليس نصوص أدبية، رواية أن تمزق الأدب كل بالفن. أيوة الأدب يعني دي الفكرة، بس علشان يعني أجعل المسرح أو القالب، إن القالب الأدبي مش بس المقالة والمقامة إن يدخل فيها أيضا الجانب المسرحي، فهذا هو التخطيط الواعي. بعد ذلك أنت بتقولي إنك أنت هل هذا اللي حصل ده لا اللي حصل ده كله جانب فيه تقدير ومحبة وعطف من الإخوان، والجانب الآخر لا أتوقعه، أنا لا أتوقع هذا التقدير من هؤلاء الأصدقاء المحبين لأني ما كنتش شفته، ولو ده جم بعدين لأنهم يعني شخصيتهم لها دخل في الموضوع وهي أنهم ناس كرماء، إنما بقى النقاط في ذلك الوقت برضو ما أقولكيش أنهم يعني ما أحملهمش كل مودة وكل تقدير، إنهم هم تنبأوا يعني مش تنبأوا هو وجدوا هذا الكتاب التمثيلي يدخل في باب نطاق عملهم أكثر مما يدخل في نطاق عمل الممثلين، يعني التمثيل رفض هذا، يعني مش رفض ما اهتموش به، اللي اهتم به جانب الأدباء للدكتور يوسف إدريس رأي يقول إن توفيق الحكيم أول من استزرع الأشكال الحديثة في الرواية والقصة الطويلة دون القصة القصيرة. ما تعليق مفكرنا توفيق الحكيم على رأي الدكتور يوسف إدريس؟ هو في الواقع محق لهذا، لأنه القصة القصيرة إذا كنت كتبتها ف يعني ربما كان بدون سابق إصرار أو تعمد ظروف جعلتني أكتب قصة قصيرة، ولا أعرف إن كانت قصة قصيرة أو طويلة، إنما هو مجرد ظروف معينة اختارت أن تكون التعبير في نطاق شيء مختصر، إنما لم يكن في تخطيطي مسألة القصة القصيرة، لأن القصة القصيرة لم تكن في حاجة إلى أن أتجه إليها اتجاه خاص. واللقاء التالي مع الإذاعية دكتورة أميمة كامل، وهي من مواليد 7 شهر سبتمبر عام 1943، حاصلة على بكالوريوس العلوم قسم كيمياء جيولوجية عام 1964، ثم ماجستير في العلوم عام 1971، ثم دكتوراه في العلوم قسم كيمياء عام 1983، ودخلت الإذاعة المصرية عام 1965. تدرجت في المناصب من مذيعة ومحررة ومترجمة في البرنامج العام، حتى وصلت إلى مدير عام البرامج العلمية بإدارة البرامج الثقافية، ثم رئيس الشبكة الثقافية بالإذاعة المصرية، وهي أول مذيعة في الإذاعة المصرية تتخرج في كلية العلوم وتحصل على درجة الدكتوراه في العلوم، كما أسست أول مدرسة لتبسيط العلوم والثقافة العلمية في الإذاعة المصرية. قامت بتدريب عدد من المذيعين على كيفية معالجة المواد العلمية في الإذاعة المصرية وتقديمها بشكل مبسط لغير المتخصصين. قامت بإنشاء أول إدارة للبرامج العلمية بالإذاعة المصرية، وقامت بإنشاء إدارة للبرامج البيئية. ومن البرامج التي قدمتها العلم والحياة مع العلماء في دائرة الضوء، عالم الفضاء، الموسوعة العلمية التي قامت بكتابة المادة العلمية لها وإخراجها وتقديمها. قدمت أول برنامج متخصص في قضايا البيئة في التلفزيون المصري بعنوان إنه عالم واحد، كما قامت بعدة حملات للإذاعة المصرية وللتلفزيون المصري في مناسبات عدة، من بينها يوم البيئة العالمي، يوم الغذاء العالمي، ومكافحة التدخين. وقد حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة في تبسيط العلوم عام 1989، جائزة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجائزة نقابة أطباء مصر، وحصلت على جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن برنامج إنه عالم واحد. وفي سبتمبر عام 2001 فازت بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية لأفلام البيئة التي نظمتها الأمم المتحدة، وقد رحلت عنا في 18 يوليو عام 2016. الراديو فاكس جهاز جديد يقدم لك المعلومة منطوقة على موجات الراديو. راديو فاكس نحن نقدم لك جوائز مالية ومعارف علمية. تحرر الفاكس وترسله لك يوميا دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، في هذه الدقائق أدعوك لنعود إلى الماضي البعيد. إلى أي عصر؟ إلى بدايات معرفة الإنسان بالنار،